آسيين في الواقع، آسيين في الواقع عندي، أنه إذا كان الحزبي لم يتبنى رأيا فرعيا يفصل. مثلا هم يرون أن المرأة المسلمين تنتخب وتنتخب، فإذا واحد ناقشهم في هذا منهم وفيهم ورفض الرأي يطرد. وعندهم من مسائل خطيرة أن كل رأي يقوله عالم من علماء المسلمين مهما كان بعيدا عن الصواب، مهما كان مخالفا لأدلة السنة والكتاب، فهو رأي إسلامي، أي يجوز تبنيه والأخذ به، وعلى هذا هم يمشون. وهذا تقعيد منهم لتبرير إيش؟ سلوكهم الأجنبي. مكتوب هذا منهم أي نعم، هذا مكتوب في قضية أن كل رأي يقوله عالم وهو رأي إسلامي، هذا مكتوب عندهم. في أي كتاب؟ صار نقاش مع البعوض من بينك وبين البعوض في يوم والله نقاشات كثير يا أحمد، ما أذكر، أنا أذكر الدعور اللي سمعنا فيه في السويرة في الرصيفي، الرصيفي. لكن أذكر مناقشة جلد في السجن حول المادة نفسها. المادة ما قرأتها في الكتاب، أي في نشرة مش بسموها يعني نشرة خاصة بينهم. فأنا أعرف من يعني دراساتي السابقة أن هذا رأيهم، لكن جعلهم إياه كنظام وكمرشد للجماعة ما علمته إلا في السجن، وأنه مستور عندهم في نشرة خاصة. فعلى ذلك جرى نقاش بيني وبين أحدهم هو حمصي، قلت له يعني الآن أنت شو رأيك بالنسبة للخمور بأنواعها وبأسمائها العديدة؟ ألست معنا أنها كما قال عليه السلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام؟ قال ايه. قلت له ما عندك شك ابدا؟ قال لا. واضحة. قلت له بس في بعض علماء المسلمين كبار الكبار يرى خلاف ما ينص عليه هذا الحديث، فيرى ان الخمر المستنبط من العنب قليله وكثيره حرام. اما شو قلت انا؟ الخمر المقصود الخمر المستنبط إيه؟ اما الخمر خشيت ان يكون اخطات اختك الخطيئه اللي نبهتني عليها. اما الخمر المستنبط من غير العناب فكثيره حرام، قليله ليس بحرام، والكثير هو المسكر. فاذا شرب الانسان حتى سكر من الخمور المستنبطة من غير العناب فهذا هو الحرام. أما إذا شرب له كاس صغير أو كاستين ما سكر على حلال. قلت له وأنتم بتقولوا إنه الخليفة كمان هذه خطورة تانية، الحاكم المسلم يقضي على الخلاف، فإذا تبنى رأيا وجب على المسلمين جميعا الخضوع لهذا الرأي. وهذا إذا أظنك تذكر الآن الكتاب الإسلاميين يستعملون هذا السلاح ويضعونه في غير موضعه. لاحظ الجماعة الإسلامية وهذا مشكلة، هذا شيء خطير خطير جدا. خطير جدا. وأتمنى يعني أن تكتب عنه أو تتحدث عنه. يا ريت، أما التحدث بتحدث، أما أن يتفرغ الكتاب إلى القضايا مع الأسف ماني مستطيع. الشاهد فبيقول الحاكم إذا تبنى رأيا أزال الخلاف ووجب الخضوع له. قلت له فإذا إجا حاكم مسلم وتبنى رأيا إسلاميا يقول أن الخمر الكثير من غير العناب هو الحرام والقليل حلال، وعلى هذا الأساس بيجوز بيعه غير خمر العنب، نصنف بها البضاعة. خمر من عنب حرام بيعه وشراءه وشرب خطفة منه. أما الخمر المستنبط من الشعير من الذرة من كذا إلى آخره هذا حكم آخر، وقال يشرب منه ما بيسكر فهذا جائز وحلال. هل تتبنى هذا الرأي يا فلان؟ إذا تبناه هذا الحاكم المسلم قال لا. قلت له أين تذهب بقوله عليه السلام لا طاعة لمخلوق معصية الخالق؟ عارف شو فسر هذا الحديث؟ قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، معصية يعتقد المطاع أنها معصية مش مطيع. عارف شو؟ يعني الحاكم إذا أمرك بشيء هو الحاكم نفسه بيعتقد أنه حرام فما بيقول عليك فيه حرام. أما إذا كان أمرك هو بشيء يرى أنه جائز ومباح وهو عندك حرام فهو لك حلال. أمور بتخرج الإسلام من أصله من أساسه ولسه هذه ما وصل لحكم رأيها هذه أبقار وهذه يرى مسلم حرام. ونسأل الله السلام. كنا مجتمعين منذ شهر تقريبا في دار أحدهم، تعرف علي أول ما أجيت وأنسنا منه بعض الرشد، ومن ذلك أنه عفى لحيته وحزب التحرير خليل جدا. يعني إذا شفت إنسان صار عندي مثل قاعدة، إذا شفت إنسان يتكلم في الإسلاميات قوم عليه بأنه حزبي ما دام خليل، لقلة إيش من يتأسى بهذه السنة. فهذا بعد ما عرفنا عليه هنا وصار يحضر بعض دروسنا ووعدنا وذكرنا الحمد لله التحق. توفي أبوه، مش أبوه اللي كان توفي ولا غيره قريب له، رحنا يعني عزينا طبعا حكينا ما شاء الله. إلا الدولة الإسلامية أخي إلا بالخمرات والفسق والفجور هذا ممكن القضاء عليه إلا بإيه؟ إلا بالدولة المسلمية. والله صحيح بس ما هو الطريق لإيجاد الدولة المسلمية. إذا كنا نحن نتعجبني الكلمة كثير بذكرها أنا، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم، وأقول لهم إذا نحن ما أقمنا الدويلة الصغيرة في بيوتنا هي منين نقدر نقيم الدولة الكبيرة؟ بياخذوها حماس هيك من آخرين. وأنا قاعد في مجلس غرفة كبير صالون وكل شوي عيني على صورة معلقة امرأة على الطريق الفرنسي بالفستان الواسع عارية طبعا العارية معلقة. قلت له يا فلان مدقين الدولة المسلمية إيما صورة الوالدية إيما قال أي مو تبعي مدري إيش راح نقلبها. قلت له بتقلبها أنت بيجي غيرك بقلبها. مو هيك يكون إقامة الدولة المسلمية. فمن ناحية التربية ما في عندنا نهاية، من هنا يختلفون كل اختلاف مع الإخوان المسلمين ما عندهم نهاية. حتى مصرحين هن بالنسبة للأخلاق بينتقدوا شوقي لما قال إنما الأمم الأخلاق هم أبقية فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا. هذا بكرام مسلم شيء غريب يعني. فسبحان الله متحمسين وعندهم أفكار بقى من حيث الاستعانة بالكفار يسموها النصرة. بيأخذوا حديث وقع في عهد الرسول في مجد للقوة الإسلامية مع أنه هذا خلاف القاعدة التي وضعها الرسول نفسه عندما قال إنا لا نستعين بالمشرك. فالقاعدة عكسوه وبنوا عليها حزبيتهم على إيه؟ طلب النصرة. ولعلك تعلم أنهم في بعض مراحلهم الدعوة يمكن